فتح تكريس. وفي جماد الأولى من السنة السادسة عشرة بلغ سعدا أن الأنطاق ملك الموصل سار منها إلى تكريس، بلد على شاطئ دجلة الشرقي شمال بغداد، ومعه جمع كثير من الروم والعرب، فسير إليه عبد الله بن المعتم حسبما أمر عمر، فسار عبد الله إلى تكريس وحصرها 40 يوما. وفي نهايتها أرسل إلى العرب الذين مع الأنطاق يستميلهم إليه ويدعوهم لنصرته وخذلان الفرس والأريان الذين ليسوا من جنسهم، فأجابوه لذلك وأنهم معه، فأرسل إليهم: إن كنتم صادقين فأسلموا، فهداهم الله للدين القويم وأسلموا. فأرسل إليهم: إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا قد أخذنا أبواب الخندق، فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه. ثم حمل عبد الله وكبر فكبر العرب، فظن المشركون أن المسلمين جاءوهم من خلفهم مما يلي دجلة، فقصدوا أبواب الخندق، فأخذتهم سيوف المسلمين فلم يستطيعوا مدافعة، وهرب منهم من أطاق الهرب، ودخل المسلمون المدينة.